السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا في الترمذي إلى الحديث ذو الرقم 2665 من أبواب الرقائق والورع. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد، حدثنا عبد الله بحديثين أحدهما عن نفسه. عبد الله، أحسن الله إليك. حدثنا عبد الله بحديثين أحدهما عن نفسه والآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه. قال به هكذا. هذا الحديث اللي من نفس عبد الله، هذا من كلام عبد الله بن مسعود. عبد الله هذا بن مسعود يقول واحد من الحديثين عن نفسه والآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول عن نفسه يقول: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، بمعنى أنه يهاب من ذنوبه ويعلم أنه ما يؤتى إلا من قبل ذنبه. قال في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الشر يأتي من هذا الباب. فالمؤمن دائما يخاف ذنبه ويرجو ربه، لكن يجب أن نعلم أنك وإن كنت تخاف ذنبك إلا أنه لا يعيقك عن العمل. هذا واحد، لأن بعض الناس يفهم أنه دائما خلاص عايش في شرك الذنب. لا، أنت تلقي الذنب خلف ظهرك وتندم عليه وتتقذره، ولو تلقى في النار ما عاد تعود إليه، وتخاف منه من حوبته، ما تدري الله قبل توبتك ولا لا، لكنك تنطلق في العمل. الناس هنا في أخطاء كثيرة. الصحابة رضي الله عنهم ما عاد أكبر من الشرك شيء، وغير معذورين في الجاهلية، وحتى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منهم من تأخر، ذنوب كبيرة هم خافوا منها، ولكنهم لما أسلموا ألقوها خلف ظهورهم. الإسلام يجوب ما قبله، والتوبة تهدم ما قبلها، والحج والهجرة. فهذا أيضا ينبغي الانتباه إليه، لا تكون في شرك الذنب، يعني خلاص دائما تفكر فيه ولا تعمل. الأمر الثالث: لا يجرك الذنب وعظم الذنب إلى القنوط من رحمة الله واليأس من روحه، فإن هذا أعظم من ذنبك. قال ابن مسعود: أكبر الكبائر اليأس من رحمة الله من روح الله والقنوط من رحمة الله. فأنت تجمع بين المعاني هذه، تخاف من ذنبك وتعلم أنه هو الثغر اللي يدخل منه الشيطان ويدخل منه البلاء من ذنبك هذا، وهو اللي يوهن عزمك ويفسد فهمك ويفسد قلبك ويفسد جسدك ويفسد تصورك، كل شيء يفسده الذنب، نجاسة توسخ كل شيء وتخربه وتوهنه. أنت تخاف منه، وأيضا ما تدري الله قبل توبتك ولا لا. قبول التوبة هبة من الله، كافأ النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار بعد السنين الطويلة، كافأهم أعظم مكافأة أن قبل توبته. قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، يعني بعد ما امتحنهم بتبوك، بعد الامتحانات كلها، كافأهم أن قبل توبته. فقبول التوبة هذا هبة من الله، ما تدري تقبل ولا ما تقبل، لكنك ترجو ربك وتخاف ذنبك، وذنبك ما يعيقك، ما يكون عائق لك، بالعكس تلقيه خلف ظهرك وتعلم أن هذا ما ضر ربك. ذنبك هذا ما يضر ربك شيء، إنما ضرك أنت، ربك ما يصل من ذنبك شيء، بمعنى ما يضره، لكنك أنت ما فكرت في عظمة من عصيت. ولا تقنط من رحمة الله. أما الفاجر، كل المعاني هذه ليست عنده، لا يخاف من ذنبه ولا يرجو ربه ولا هو كذا، مثل الذباب اللي وقع على أنفه قال بها كذا. وهذه علامة شر، الاستهتار بالذنب علامة شر. أحيانا الاستهتار هذا هو أكبر من الذنب، ترى المعاني اللي تحف بالذنب أكبر من الذنب، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد عند حديث قرب ولو ذبابا، قال: وفي هذا أن ما قام بالقلوب من أعمال الخير ومن أعمال الشر أنه أعظم من ما يقوم بالجوارح. حتى أن المشركين قالوا: قرب ولو ذباب، الذباب ما حد يأكله ولا حد يستفيد منه، لكن يريدون أعمال قلوب. أحيانا الذنب يحف به أشياء تخبثه، حتى لو كان هو في المعايير ليس من الفسوق، من العصيان كما رتبه الله، الكفر والفسوق والعصيان، مثل الاستهتار، وخاصة عند حالق اللحى مستهتر، تجد ما يبالي، يعني عنده شيء طبيعي أن يحلق لحى، يعصي ربه، يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخالف، ما يبالي. الاستهتار ذا أشد من حلق اللحية. لو أنه يحلق يقول الله يتوب علي، الله يعيني على نفسي، الله كذا، كان أهون. لكن عندنا شيء طبيعي، حتى لو تنكر عليه يقول هذا شيء طبيعي. غير الاستهتار، الإظهار والمجارة، هذا إذا حفت بالذنب خطيرة، كل أمة معافى إلا المجاهرون. غير ذلك الإصرار، قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا. في فرق بين اللي يجتهد ثم يزل ثم يرجع، وفي فرق لا بين المصر، المصر هذا علامة في قلبه أنه مو طيب، ولا كيف يصر على معصية ربه. والتكرار، المهم أشياء تحف بالذنب احذروها. نعم. وقال رسول الله صلى كذلك الله عليه وسلم الطاعة، الطاعة قد يحف بها شيء يعظمها، قد تكون طاعة نوافل وشيء لكن حف بها شيء يعظمها. نعم. لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل بأرض دوية مهلكة معه راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه وما يصلحه، فأظلها فخرج في طلبها حتى إذا أدركه الموت قال أرجع إلى مكان الذي أضللتها فيه فأموت فيه، فرجع إلى مكانه فغلبته عينه فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه وما يصلحه. هذا حديث صحيح، وفي عن أبي هريرة والنعمان بن بشير وأنس بن مالك. الآن الله في الحديث هذا يريد أن يأتي بصورة فرح لعبد في الدنيا لا يماثلها شيء، حتى يعني بس يمثل نوع تمثيل، ولا فرح الله عز وجل أعظم ولا يشبه فرح المخلوق، لكن يريد أن يقرب، مثل قول الله عز وجل مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح وفي زجاج، يعني مثل نوره في قلب عبده، ومثل بأضوأ شيء، مشكاه ومصباح وزجاجة والزيت يكاد يضيء ونحو ذلك. كذلك هنا في أثر يشبه هذا أنه قال لله أفرح بتوبة عبده إذا تاب من الشرك أو من البدعة أو من الأحزاب أو من المعصية، من ثلاثة: من العقيم الوالد، رجل جلس 20 سنة 30 سنة عقيم ثم جاء له ولد، كيف تصورون فرحته؟ يعني تعتبر أعلى فرحة يمكن تصورها. ومن الظمآن الوارد، العقيم الوالد والظمآن الوارد، يعني واحد أهلك أيقن بالموت، ظميان ضاع في الأرض، ظميان عطش إلين هلك ثم وجد الماء، كيف تصور فرحته؟ والثالثة الضال الواجد، اللي أضل ابنه مثلا في الحرم، أضل ابنه ولا بنته ولا أحد، أضله في الحرم ولا في مكان وضيعه وبحث عنه حتى كادت تنفلك كبده ثم وجد ابنه، كيف تكون فرحته؟ هذا الثلاثة يعتبرون يعني فرح ما عاد نتصور فوق شيء بالنسبة لمعاييرنا نحن. الله عز وجل إذا تبت إليه يفرح برجوعك إليه أشد من هؤلاء، يفرح برجوعك إليه وتركك لما أنت عليه أشد من هؤلاء، حتى نعرف بعض معاني صفاته جل وعلا: الودود، الرؤوف، اللطيف، الرحيم، القريب، الحي، يعني نعرف أسماء كثيرة له. يفرح مع أنه ما تغنيه شيء أنت، ولا يحتاجك في مثقال ذرة، لا يتكثر بك ولا يتعزز بك ولا شيء، لكن لمصلحتك أنت. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. فهذا مثل هنا عاد واحد منهم الضال الواجد، يعني وضحها أكثر: أرض دوية وضاعت الناقة وأهلك وجلس قال أموت مكاني ثم جاءت وإذا خطامها عند رأسه، حتى إن أخطأ من شدة الفرح. نعم. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا زيد بن حباب، حدثنا علي بن مسعد الباهلي، حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعد عن قتادة. كل ابن آدم خطاء، ابن آدم أجوف ما يتماسك، الله عز وجل صمد مصمت جل وعلا كامل، لكن ابن آدم أجوف ومن طين من صلصال من حمى مسنون ما يتماسك، فأحيانا تضعف عنده القوة، وأحيانا يغلبه الهوى، وأحيانا يطرح الشيطان، وأحيانا النفس، وأحيانا كذا، لابد هو خطاء، هو لا يتعمد المعصية لكن سيزل، ليس بمعصوم. لكن وش العلاج؟ الكلام مو الوقوع عند المعصية والوقوف عندها. وش العلاج؟ العلاج التوبة، خير الخطائين التوبة. وش قال الله عن إبراهيم أحب خلق إليه؟ قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ما أعظم من صفات حليم أواه، يتأوه على نفسه كثيرا. إبراهيم الخليل اللي هو مثل قطرة المطر، يعني حتى ذنوبه حسنات عند غيره، كذبات في ذات الله، ومع ذلك أواه من كثرة ما يتأوه على نفسه وعلى حاله وعلى ما أمامه. وقال في بعض السلف قال نوح ما سمي نوح إلا من كثرة ما ناح على نفسه. ونحن نضحك ظهرا لبطن كان ما قدامنا شيء، كما قال بعض المؤرخين عن أهل مصر قال كأنهم قد فرغوا من الحساب. حنا الآن والله نشبه هذا، يعني اللي يشوف تصرفاتنا كأن قد فرغنا من الحساب. نوح من كثرة ما ناح على نفسه، وإبراهيم أواه، ثم الثالثة منيب، يعني رجاع قلبه دائما قريب من ربه، حتى لو خطأ غفلة شيء رجاع، هذا أفضل عباد الله. نعم. باب حدثنا سويد أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا حديث صحيح. وفي الباب عن عائشة وأنس وأبي شريح الكعبي وهو العدوي واسمه خويلد بن عمرو. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. نعم. شوف هذه المعاني والحديث اللي تحتاج عمل، تطلب بحقه من العمل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، الضيف مهما كان لحق. ففي الإسلام يعني في الجاهلية كانوا يكرمونه لأجل الذكر، لأجل ستر العرض، لكن في الإسلام لا، في احتساب. إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر تكرم ضيفك احتسابا، تكرمه بالكلام الطيب، بالمقابلة الحسنة، بالسلام الحار، بالقراء، بأن يكون رب المنزل. كما قال حاتم وإني لعبد الضيف، وإني لعبد الضيف ما دام نازلا. ثم عاد قال في الشطر الثاني وما في شيء من شيمة غيرها تشبه العبد، يعني كل صفاتي ما في شيء يشبه العبد إلا هذه، إني عبد الضيف. فهذا يدل على الكرم. بعض الناس يمكن كريم بالبذل لكن الضيف ما ارتاح عنده، لا من برودة السلام ولا من برودة المقابلة ولا من ثقل النفس ولا من قلة البشاشة، فالضيف ما يريد الطعام. لكن حاتم يعني جابها من الأخير، قال أكون عبد للضيف ما دام نازلا، وترى ما في شيء مثانية تشبه العبد إلا هذه، يفتخر بذلك ويخصب عندي أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. أكثر الناس يبغون منك بس حسن المقابلة، حسن السلام، حسن البشاشة، حسن الفرح، ما يحسون أنهم ثقلاء عليك. فإذا كان هذا في الجاهلية اللي ما يرجو جنة ولا نار، ما شاء الله، إن شاء الله أنها علامة خير. إذا كان إنه ما يرجو، فكيف هنا يقول إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر تكرم ضيفك؟ وخديجة قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقري الضيف، والثاني يقول خير أو يصمت. ترى يا إخوان الحديث هذه كلها بنسأل عنها، لا تحسبون أننا مبسوطين في الدرس الآن ونسمع ونستفيد، كلها بنسأل عنها. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. العلم هذا اللي نتعلمه في الدروس تسأل عن شيء واحد منه، ما يقال كم حصلت وكم حفظت وكم فهمت، لا، يقال ماذا عملت. فرحانين الآن أن ما شاء الله 2600 حديث، أن خلصنا من الترمذي فقط 2600 حديث، والموطأ والمسند والدارمي وغير، كل واحد يوم القيامة ما تحرك قدمك شبر، وش سويت أنت؟ ماذا عملت؟ فهنا الآن لازم من الآن تبدأ. إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر تقول خير أو تصمت. تقول خير، حتى الفضول والكلام واللغو والزور تضغط على نفسك تخف نسبته، تخف تخف لين تنعدم تتلاشى، حتى ما يخرج من لسانك إلا خير أو تسكت. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال في الحديث الثاني من صمت نجا. نعم. باب حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو سامة قال حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا حديث صحيح غريب من حديث أبي موسى. اليد يمكن كثير من الناس يوافق الله ما يمد يده على الناس، لا بضرب ولا بأخذ مال ولا بأي شيء، يمكن الله عز وجل يعينه على يده. لكن اللسان كما قال الصديق: أوردني الموارد. ماسك اللسان يقول: أوردني الموارد. ما يسلم المسلمون من لسانه، محاكاة، تقليد، استهزاء، شتيمة، غيبة، ضحك، زور، يمكن حول 25 جريمة من جرائم اللسان. أفضل المسلمين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا محمد بن الحسن ابن أبي يزيد الهمداني عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. قال أحمد: قالوا: من ذنب قد تاب منه. هذا حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل. خالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل، وروي عن خالد بن معدان أنه أدرك 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومات معاذ بن جبل في خلافة عمر بن الخطاب. وخالد بن معدان روى عن غير واحد من أصحاب معاذ غير حديث. نعم، هذا حتى لو كان نهاب مثلا من رفع للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن يمكنه من كلام معاذ أو من دون معاذ. إذا أنت عيرت أحد المسلمين بذنب قد تاب منه وتعيره به، أعوذ بالله، إذا الله عز وجل ما عفى عنك يمكن ما تموت لين تعمل نفس الذنب كبر أو صغر. نعم. باب: حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني، حدثنا حفص بن غياث حاء، وحدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا أمية بن القاسم قال: وحدثنا حفص بن غياث عن برد بن سنان عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. المؤمن ما يشمت، المؤمن ما يشمت، الشماتة ما فيها خير، الشماتة هذه بضاعة الضعفاء. حتى تكلم العلماء في الشماتة بالكفار في مسألة ما يحصل لهم من الأقدار مثلا الفيضانات والزلازل وكذا، ما أدري عن الشماتة هذه. صحيح أنت يعني تفرح بنصر الله عليهم في المعركة في الحرب، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القليب: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ إني وجدت ما وعدني ربي حقا. معنى هذا ليست شماتة، لكن هذا الله أمر بذلك. لكنك تشمت في شيء مثلا من أقدار الله، الشماتة ما في خير، فكيف عاد شماتة بمسلم؟ هذا بضاعة الضعفاء، ويرحمه الله ويبتليك. نعم. هذا حديث حسن غريب ومكحول، قد سمع من واثلة بن الأسقع وأنس بن مالك وأبي هند الداري، ويقال إنه لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هؤلاء الثلاثة، ومكحول شامي يكنى أبا عبد الله وكان عبدا فأعتق، ومكحول الأزدي بصري سمع من عبد الله بن عمر يروي عنه عمارة بن زادان. مكحول عبد لمن؟ أمس المرأة التي من هذيل. طيب، واثل بن أسقع من يذكر حديثه في بن سعد؟ حتى نعرف إن حياة العلم مذاكرة، إذا كنت تسمع ولا تذاكر يروح كل شيء، صير تيجي وتروح وما تمسك. اللي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع القوم ثم رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، ثم قال في المدينة: من يحملني عقبة وله سهمي، ثم حمله كعب بن عجرة، ثم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع خالد إلى أكيدر دومة الجندل، ثم حصل سهمان، ثم أعطاه كعب بن عجرة، ثم قال: إنما حملتك لله. ما أخذنا وفد كامل وفد واثل بن أسقع؟ قلت لكم تراه يمر معنا في الأحاديث. فالمذاكرة إذا أنت ما ترجع البيت وتراجع دائما، تصير تسمع 100 وتمسك 10 أو 5 أو 3 على حسب اللي الله يعطيك، بس المذاكرة هي حياة العلم. نعم. حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن عياش عن تميم بن عطية قال: كثيرا ما كنت أسمع مكحولا يسأل فيقول: ندانم. ندانم ندانم كلمة فارسية يعني ما أدري. ندانم هو كان عبد واعتق. نعم. باب في المزح. حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت أحدا وإن لي كذا وكذا. نعم. هذا حديث حسن صحيح. أبو حذيفة هو كوفي من أصحاب ابن مسعود. طيب، هذا ما الواقعين فيه؟ وش معنى أني حكيت؟ وش هذا؟ إيه، المحاكاة. المحاكاة التقليد. الآن مو بالآن تسهل حنا في تقليد الصوت، إذا كان فيه غنة فيه نخشى فيه في صوته شيء نقلده بصوته، ما نبي نقلده في مشيته أحيانا، ما نبي نقلده في تصرفاته، ما نبي نقلده في طريقة كذا أكله، في طريقة شربه، في طريقة لبسه، ما بين الناس يتساهلون في الشيء هذا. أليس هذا يعني شيء مفروض ما يسوى؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ما أحب أني حاكيت إنسانا ولي كذا وكذا. حكيت هذه بمعنى حاكيت، إذا أنتم حطيتوا فوقها حاكيت اتضحت المحاكاة اللي هي التقليد. لا تقلد أحد، سبحان الله، لا تقلد، حتى لا تقلد صوته، لا تقلد طريقته في الكلام. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة وكان من أصحاب عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: ما يسرني أني حكيت رجلا وإن لي كذا وكذا. قالت: فقلت: يا رسول الله، إن صفية امرأة وقالت بيدها هكذا كأنها تعني قصيرة. فقال: لقد مزجت بكلمة لو مزج بها ماء البحر لمزج. وش نسبة الآن كلامنا في الناس مع كلام عائشة في صفية؟ يمكن بيننا وبينها مثل ما بين السماء والأرض. وعائشة وش قالت؟ بس قالت صفية امرأة، لكن حسبك منها أنها هكذا، هي عدمي بالشكل هذه بس قصيرة، من يعني ما تعتبر طويلة. لكن هذا الكلام ما جاء في معرض الخبر. لو كنت توصف الواحد قلت فلان، قال فلان قصير، ما قصدك احتقار له ولا قصدك تنقيص من شأنه، هذا خبر. لكن هذا جاء في معرض تنقيص لأنه بين ضرائر. فقال عليه الصلاة والسلام: كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. شفت ماء البحر هذا كله، لو الكلمة هذه وقعت فيه تمزجه. طيب الكلمة هذه يعني قصيرة من باب التنقيص، وش نسبتها عندي اللي نقوله حنا؟ واحد للمليار. الناس الآن ونحن منهم، الله يتوب علينا، يتجاوزون في أشياء، في أعراض الناس الغافلة أشياء خطيرة، كيف عاد هذه تمزج بماء البحر؟ نعم. باب في مخالطة الناس. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان الأعمش عن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قال ابن أبي عدي: كان شعبة يرى أنه ابن عمر، يعني الشيخ. المسلم اللي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أحسن من اللي يعتزلهم، وهذا في غير أوقات الفتن، هذا في غير أوقات الفتن اللي يخاف الإنسان فيها على رأس ماله وهو الدين. أما إذا خاف على رأس ماله لا، دينه أولى من الناس. نعم. باب. حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البغدادي، حدثنا معلّى بن منصور، حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة. هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. وسوء ذات البين إنما يعني العداوة والبغضاء، وقوله الحالقة يقول إنما تحلق الدين. حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. هذا حديث صحيح، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. المراد الصيام والصلاة والصدقة النافلة، النافلة. يعني لو أنت وقتك هذا قضيته في صلاح ذات البين، وفي واحد كان يصلي ولا يصوم ولا يتصدق، تصير أنت أفضل إذا احتسبتها لله، لأنك أنت نفعك متعدي، بس بشرط تحتسبها لله. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا كل خير. لكن متى تؤجر عليه؟ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ما يبغى جاه ولا يبغى مدح، ولا يقول ما شاء الله على فلان، ما يدخل في الموضوع إلا أنت، ما شاء الله على فلان يصلح بين جماعته، ما شاء الله على فلان، لا، ما يبغى ذا كله، يبغى مرضات الله عز وجل، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فهو أفضل من النفع القاصر. وفي كل خير. وفساد ذات البين هذا من الشيطان، التحريش والنزغ، ولذلك ينبغي الإنسان أنه الوقاية خير من العلاج. إذا نزغ الشيطان في قلبك نزغ، استعذ بالله من الشيطان وعالجه ما دام في بدايته. ترى الشيطان خبيث يجي ينزغ فيك نزغ ينفث مثل الوزغ ينفث في قلبك إن فلان قال فيك كذا ولا فلان قصده كذا ولا فلان حتى تسيء الظن، ثم شوي شوي لين تروح فساد ذات بين فتكون تحلق دينك تحلق دينك، لأن فساد ذات بين يجر إليه، سيجرك إلى الغيبة، سيجرك إلى النميمة، إلى الكذب عليه، إلى الحسد، إلى الحقد، إلى ابتغاء الشر له، إلى البغي، إلى يفتح عليك جرائم، أبواب الجرائم كلها يفتح عليك فساد ذات البين. وأنتم شاهدتم الناس، وفي آخر الزمان يكون هذه علامته، تقاطعون عشان الدنيا هذه وعشان قلة الدين تقطع أرحامهم. قال تعالى: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعم. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد أن مولى للزبير حدثه أن الزبير بن العوام حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم، أفشوا السلام بينكم. نعم، دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. ولذلك شوف، أخذنا في البيوع أي بيع يسبب بين المسلمين البغضاء حرام، لا تبيع على بيع أخوك، لا تشتري على شراء، لا تسوم على سوم، لا تخطب على خطبته، لا كذا، أي شيء، لا تبيع غرر، لا تبيع قمار، أي شيء يسبب بين المسلمين هذا حرام مغلق من أصله. على أساس البغضة هذه ما فيها خير، والشيطان ينزغ، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا، فنحذر منه. وكذلك إفشاء السلام، إفشاء السلام ولين الكلام والهدية ترى تنزع الضغائن. تعرفون قصة مشاري؟ هذا مشاري من آل سعود، مشاري بن عبد الرحمن، كان في مصر يوم جلوه مال الدرعية، ويوم جاء تركي الإمام تركي بن عبد الله إلى ما هو، ما راح تركي بس اختفى يوم سقط الدرعية، وبعدين ولاه الله الإمامة. كتب المشاري لأنه ابن خاله، وهذا خاله تركي وابن عمه، كتب له في مصر القصيدة المشهورة، وينخاه يقول ارجع وانت في مصر مملوك الحمر العتاري وكذا أشياء طيبة. جاء مشاري ويام جاء أعوذ بالله نزغ الشيطان وطمع في خاله، وكان فيصل بن تركي في الأحساء، وكان عنده عبد اسمه حمزة عند مشاري، فأخذ يشحن حمزة، هذا يشحنه على أساس يقتل خاله ويمسك الحكم بعده، مع أن خاله محسن إليه وجايبه من مصر ومكرمه، لكن الشيطان. لكن الشاهد مو في هذا، الشاهد أن خاله يبكر الجمعة الإمام تركي، وهذا جاي بعد الجمعة مشاري، يام دخل خاله وتسنن، سلم على مشاري، شوف فائدة السلام، سلم على مشاري وبشله وأهداه مسواك، هذه نزعت خففت اللي عند مشاري، يعني شوف سلام ولين كلام وأهدى له مسواك. فقال مشاري الحمزة العبد، قال شوف الموضوع اللي بيني وبينك أجله، لأنه يقول لا طلع من صلاة الجمعة أقتله. العبد خلاص مشحون طول الفترة ما عاد يقدر يرجع ورا، فقال يا فيك يا فيه، مسألة إني أرجع ما فيه، يا صار مثل الآن يقولون فرد حمزة ثائر ثائر، فرد حمزة لازم يثور، يقول أنت تشحني من فترة خلاص ما عاد أقدر أرجع. فعوذ بالله قال أجل فيه، طلع الإمام تركي الله يغفر له، وكان رجل صالح، طلع من صلاة الجمعة وقتل هذا، مسك الحكم بعد 40 يوم، ومو بحكم بعد، محاصر في قصر المصمكات، لين رجع فيصل بن تركي من الحساء وقتل مشاري وأقام الله الدولة واستقرت. الشاهد في أن هذا أراد قتله وعاقد العزم على قتله أشهر، وبسلام وبكلام وبمسواك هون، فكيف اللي ما يريد قتلك أصلا بس نزغ شيطان وبربسه وأمور دنيا، كيف لو أنك تسلم عليه، لو أنك يعني في غير الدين، أما الدين لا، لأنك أنت ما بينك وبين عداوة، لأن هو معادي ربك، معادي دينك، فأنت تبغض لأجل ربك مو لأجل حقك الشخصي، لكن الحقوق الشخصية هذه كيف لو يجي فيها سلام؟ وخيرهما اللي يبدأ بالسلام، الناس تقول لا هذه إهانة، مي بإهانة هذه عز، ولين كلام وهدية، كيف تنزع السخائم والضغائن اللي في القلوب هذه. نعم. باب في قطيعة الرحم. حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه حسن الله عليك ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. هذا حديث صحيح. واضح الكلام. هذه سنة إلهية. سنة. أجدر ذنب إنه في الآخرة أعوذ بالله جريمة وعقوبة شديدة. لكن الذنب هذا في خاصية ذنبين. إنه يعجل عقوبته في الدنيا. الخزي والذل والعقوبة تعجل في الدنيا ويدخر الله له في الآخرة أضعاف ذلك. أعوذ بالله. ما هو؟ والله قد شاهدنا. البغي. الإنسان الباغي هذا اللي يتجاوز حده ويظلم ويبغي ويطغي. هذا سبحان عظيم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. والله يرجع على نفسه. والعرب بالجاهلية تقول البغي مصرعه مرتعه وخيم. البغي مرتع وخيم. حتى لو كان أنك تطاولت وعندك قوة والله مرتع وخيم. ولذلك الملوك العادلين ومنهم هذه الدولة جزاهم الله خير يعني كلمة إنصاف أنهم من يوم قاموا يحرصون على عدم البغي، على عدم سفك الدماء، على عدم الظلم، لأنهم يعرفونهم أن البغي مرتعه وخيم. وشوفوا الحكام اللي كانوا بغاه كيف سوى الله بهم، كيف فعل الله بهم. الثاني قطيعة الرحم. والله إن القاطع الرحم هذا ما يوفق، والله إنك تعرفه في وجهه، وإن سبحان الله حتى ما يوفق الهداية. والله إن اللي الله يهديهم للسنة ويهديهم في المسائل العلم إنك تسأل عن سيرته تلقاه بار بوالديه وواصل رحمه. وجرب هذا وتجد. كل ما تجد واحد سبحان الله هداه الله للتوحيد وسنة وهجرة تلقاه في خاصية نفسه عنده بر وعنده صلة. ولذلك قال الله عز وجل لما ذكر الحقوق واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار. وش ختمها به؟ قال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اللي ما يعطي الناس حقوقهم تراه من خيلة في قلبه وفخر في قلبه. حتى اللي ما يعطي الجار حقه إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. نعم. باب في الصبر والشكر. حدثنا سويد أخبرنا عبد الله عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه كتبه الله شاكرا صابرا. ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. وأكثر حال الناس اليوم وشترون الله يتوب علينا. أكثر حال الناس في الدين ينظر إلى من دونه يقول لا أنا بخير والناس بخير وكذا وشوف الناس يسوون والناس تسافر والناس تساهم في الريبة والناس. دائما في الدين يشوف اللي دونه فينزل، في الدنيا يشوف اللي فوق. هذا عنده شوف سيارة فلان شوف بيت فلان شوف كذا هذا وشوف ينظر اللي فوق. هذا لا يكتب الله لا شاكر ولا صابر. وأما المؤمن التقي إذا جاء في الدين ينظر اللي فوقه، ينظر في الصديقين والأنبياء والصالحين حتى يقتدي بهم. وفي الدنيا ينظر لمن دونه. إن كان عندك لقمتين ترى في ناس ما عنده لقمة، وإن كان عندك لقمة ترى في ناس يبات ما عنده شيء. وإذا كان عندك ثوب في ناس الآن في العالم هذا في ناس ما عندهم ثياب حتى. دائما تنظر إلى من دونك حتى لا تزدري نعمة الله عليك. انتبهوا لهذه المسألة. نعم. حدثنا موسى بن حزام أخبرنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث غريب ولم يذكر سويد عن أبيه في حديثه. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فإنه أجدر أن لا تجدروا نعمة الله عليكم. هذا حديث صحيح. نعم. باب حدثنا بشر بن هلال البصري حدثنا جعفر بن سليمان عن الجريري وحدثنا هارون بن عبد الله البزاز حدثنا سيار حدثنا جعفر بن سليمان عن سعيد الجريري والمعنى واحد عن أبي عثمان عن حنظلة الأسيدي وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يسمى حنظلة الكاتب، يسمى حنظلة الكاتب، والآخر حنظلة الغسيل اللي غسلته الملائكة. نعم. أنه مر بأبي بكر وهو يبكي فقال ما لك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة يا أبا بكر نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا. قال فوالله إنا كذلك انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقنا فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تدومون على الحال الذي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة. هذا حديث صحيح فيه أن الإنسان كل ما يكون أقرب إلى الملائكة، الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يزعمون، كل ما يكون أقرب إلى الملائكة كل ما اقتربت من الملائكة حتى توشك أن تصافحها في فراشه. وقد كانت الملائكة تسلم على عمران بن حسين كما في صحيح مسلم، تسلم عليه ويسمع تسليمها إلى أن مات، يوم اكتوى توقف التسليم، ويوم نوى أنه ما عاد يكتوي رجع التسليم. فكل ما تقترب أنت من الملائكة من أفعالهم، لأنهم كما وصفهم الله عز وجل كل ما تحبك الملائكة وتحف بك إلى درجة أنها ممكن تصافحك في الطرقات لو تدومون على الحال كما قال عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني معنى ساعة وساعة، يعني ساعة العبادة 10 ساعات في طاعة الله قد تحتاج إلى ساعة تجم نفسك حتى لا تمل، لأن نفسها ضعيفة فتحتاج إلى إجمام، لكن إجمام بالحلال، إجمام بالحلال، ليس معنى ساعة وساعة ساعة حلال وساعة حرام كما الناس الآن لا فعلوا الحرام قالوا ساعة وساعة، مثل إذا قلت لهم تكفير المشرك قالوا لكم دينكم واليدين. سبحان الله اللي أنزلها الله فيه عكسوه، الله يقول في أوله قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبد، كل هذا ملغي عندهم، وعندهم إذا تعايشوا مع الكفار وحبوهم قالوا لكم دينكم وليدي، عكس مراد الله عز وجل، كذلك هنا عكس مراد صلى الله عليه وسلم. فمعنى ساعة وساعة يعني تجتهد في طاعة الله، فإذا خشيت الملل أو السأم تحمض. وش معنى التحميض؟ إن البل إذا ملت من الطعام النافع تحمض بالرمث والحموض هذه حتى تشتهي الطعام، واضح؟ هذا التحميض. مثلا في العلم يمكن تحمض بتاريخ بأدب بشعر، لكن تحميض ما يكثر عليك، هذا معنى ساعة وساعة. لكن قال عليه الصلاة والسلام كل لهو ابن آدم باطل، بمعنى لا يستفيد منه إلا مسألة الاستجمام فقط، إلا ثلاث: ملاعبة أهله من زوجة وولد وأطفال وغيرهم، هذا يؤجر عليه وهو له، وفرسه ولعبه بأسهمه والفرس، يعني إذا كان يلهو بالثلاثة هذه حق والباقي باطل، بمعنى أنه ما يثاب عليه. نعم. حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن مبارك عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا حديث صحيح. كم مرة عرفت أنك أنت ما طبقت هذا الحديث؟ كل مرة تكتشف أنك ما وصلت إلى هذا المستوى. لكن لا يؤمن أحدكم تمام الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذا وصلت للدرجة هذه في أكلك في شربك في بيعك في شرائك في نكاحك في كل شيء تحب لأخوك مثل ما تحب نفسك، هذا تمام الإيمان. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا الليث بن سعد بن لهيعة عن قيس بن الحجاج حاء، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث بن سعد حدثني قيس بن الحجاج المعنى واحد عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث عظيم، الشرح يطول، أوصيكم بشرح ابن رجب له اللي هو مدري اسمه وصية النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، لكن على سجع موجود مطبوع وموجود في رسائله. لكن في فائدة يا إخوان، لا تستهين بتعليم الغلمان، لا تستهين ولا تحتقر الغلام أن تعطيه كلمة حكمة. ترى كل واحد منا يذكره في صغره إن جاه رجل صالح ولا عالم وأعطاه كلمة حكمة ونفع الله بها أو علمه شيء في صلاته. لا تستهين بالأطفال، تراهم عالم آخر، أنت تحسب هذا ما يفكر هو يفكر فتعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان قال لعمر بن سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، لا تطيش يدك في الصحفة، يا غلام احفظ الله. كان عليه الصلاة والسلام يبذل العلم كل أحد، الغلام بالذات جوهرة وما بعد نقش فيها شيء، قلبه جوهرة يقولون ساذجة ما نقش فيها شيء. فأنت إذا نقشت فيها الحكمة والخير ترى يعلق فيها وعلمه ترى بإذن الله ينتفع. وهذا الكلام عاد كثير المعاني، لكن احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، وثق بالله واعلم أن رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي حدثني يحيى بن سعيد القطان بأن المغيرة بن أبي قرة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. قال عمرو بن علي قال يحيى وهذا عندي حديث منكر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أنس لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. ترى إذا قال يحيى حديث منكر لا يعني المتن نفسه، لأن يعني بعض الناس يقول طيب هذا الحديث مشهور هو يعني منكر من هذا الوجه، كما قال أبو عيسى حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس ما نعرفه من حديث أنس، نعرفه من حديث عمرو بن أمية الضمري من حديث كذا نعرفه، لكن معناه صحيح عقلها وتوكل. التوكل لابد من أسباب، عقلها وتوكل. سبحان الله العظيم في الرزق يعرفون الناس هذا، إنه إذا نام في البيت وإن كان رزقه مكتوب إنه لازم يتسبب، واللي ما يتسبب يقول الناس هذا مجنون ضعيف عقل، اللي نايم يقول خلاص رزقي مكتوب. طيب في الأجل يعرفون هذا الناس، ما في واحد ينام في الخط السريع يقول الأجل مكتوب، ولا أحد يلقي نفسه في البير يقول الأجل مكتوب، تلقاه يتسبب. لكن العجيب في الهداية، في الهداية ما في أحد يقول عقلها وتوكل، يقول لا إذا الله بيهديني بيهديني. طيب أنت تسببت، حتى الكفار والمشركين ويروح يشرك يقول الله كاتب عليه، طيب أنت تسببت. الهداية رزق، الهداية رزق من الله عز وجل، والرزق له أسباب. يجب أن نعلم أن الهداية رزق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. الله عز وجل ما يعطي رزق هذا إلا اللي معطي وجه، اللي مقيم وجهه لله، اللي دور الخير، وأن الله يهدي من يريد، إذا كان يريد الهداية يستاهلها، والله أعلم سبحانه وتعالى. فهم اعقلها وتوكل، في الرزق واضح عندهم، في الأجل واضح عندهم، في تسبباتهم واضح. طيب الآن الأجل، أليس الأجل مكتوب؟ أليس لو جاء أطباء الدنيا ما يمكن يأخرون الأجل؟ طيب ليش الإنسان يتعالج؟ ليش يتعالج؟ طيب لو واحد قال أنا ما يمتعالج، وإن كان هذا قول لبعض السلف يعني خاصة العلاج المكروه مثل حديث 70,000، لكن لو واحد قال أنا ما يمتعالج أبدا ما تعالج، لا النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوى عباد الله. طيب علاجك هذا بيقدم ولا بيأخر الأجل؟ لا، لكن لابد منه، نفهم هذا نحن. طيب في الهداية حنا نعرف أن الله عز وجل كتب أهل الجنة وكتب أهل النار، لكن ما نعرف اسمائهم. ليش ما تسبب الهداية؟ ليش ما يبحث عنها؟ ليش ما يريدها؟ ليش ما يجالس أهلها؟ ليش ما؟ ولذلك يا أخوان، وسيمر إن شاء الله معنا في السلسلة اللي بدأنا فيها، كفر الإعراض هذا أكبر شيء وأكثر شيء موجود، معرضين عن آيات الله كلها وعن الرسل، لكن هم ما استفادوا من الرسل لأنهم معرضين قبل عن الآيات اللي قدامهم، بعدين يقول ما جاءهم أحد، هو معرض. والله عز وجل في آية واحدة ذكر المعرض أنه ظالم لا أظلم منه، وأنه مجرم، وأنه سينتقم منه، ومن انتقامه منه أن يحرم الهداية. معرض هذا. الآن عند الناس يقولون المقفي لا تطرده، عند الناس في العلاقات الشخصية يقول المقفي عنك، اللي صفط شراعه وقف عنك اترك، اترك تطرد، ما يبغاك هذا. سبحان الله، أنت الآن تعتبر أنك إذا طردت المقفي أن إهانة لك، وأعوذ بالله يوجبون على الله عز وجل أن المعرضين ذولا لازم يهتدون، لازم يرسلوا أحد، لازم يؤتى صحفة منشرة، هذا معرض. الله عز وجل ما قصر معهم بشيء، أعطاهم مصابيح في قلوبهم، وأعطاهم سكة ولدوا عليها، وأعطاهم آيات، وأعطاهم رسل، وأعطاهم لمة ملك، كل شيء. طيب معرض هذا، ثم يجون خبثاء الآن علماء وكبار وصار ما قامت الحجة، ما قامت الحجة، يعني ربك ظالم؟ هذا معنى كلامهم؟ نعوذ بالله من حالهم، والله أنها أخبث قول، ولا يليق إلا بهذا الزمان. الأقوال اللي تقال الآن ما تليق إلا بهذا الزمان، أما الزمان الأول مستحيل أحد يطلع هذه. نعم. حدثنا أبو موسى الأنصاري حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حفظت منه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما في يو دع ما يا سن الله إليك، دع ما يريبك، دع ما يريبك ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. هنا نعم الصدق اطمأنينة، اطمأنينة يعني بالهمز ينطق طمأنينة وينطق اطمأنينة. نعم وإن الكذب ريبة وفي الحديث قصة. نعم هذا حديث صحيح، وأبو الحوراء السعدي اسمه ربيعة بن شيبان. كذلك هذا يا كثر الحديث اللي مرت علينا اليوم، والإنسان لو بس جزء من الثاني يفكر في نفسه يدري أنه إلى الآن باقي له مسافة لين يطبق الحديث. هذا الآن نحن نطبقه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الشيء اللي فيه ريبة تتركه من الكلام، من المجالس، من الإنترنت، من المطاعم، من المشارب، من الشيء اللي فيه ريبة تتركه. ترى الصدق مع الله ومع نفسك طمأنينة، والله لو أفتوك وأفتوك تصدق مع الله وتصدق مع نفسك ترى طمأنينة، وترى الكذب لو أفتوك وأفتوك ترى ريبة، الشيء اللي فيه فيه ريبة. ولذلك الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس لأنه ريبة. هل نحن نعمل بهذا؟ والله يا أخوان لو عملنا بهذا الشيء ما نحتاج نسأل أحد. شفت أسئلة الناس هذه كلهم؟ لأنهم يبحثون عن ريبة، كما قال ابن مسعود، أخذناه في الدارمي، جاء واحد يستفتي في الطلاق وابن مسعود جالس وحذيفة جالس، فالتفت ابن مسعود الحذيفة قال هذول ليش يسألون؟ قال يسألون ثم لا يعملون. هذا في وقت ابن مسعود وحذيفة، يسألون ثم لا يعملون، بس ودك كذا، أنا طلقت وأنا سويت وأنا. لو إنه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وتعلم العلم وما أقدم على شيء إلا على بصيرة، ما عاد نحتاج فتاوى إلا في الحالة النادرة، لأن الفتاوى علاج، الأصل العلم. نعم حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن بريدة عن بريد النحوة هذا حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري، أخبرنا إبراهيم بن أبي الوزير، حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن محمد بن عبد الرحمن بن نبيه عن محمد بن منكدر عن جابر رضي الله عنهما قال ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة واجتهاد، وذكر عنده آخر برعة نعم برعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل بالرعة. وعبد الله بن جعفر هو من ولد المسور بن مخرمة، وهو مدني ثقة عند أهل الحديث، هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. الرعة الورع، وقال في السطر قبل الأخير الورع أفضل من كل خصلة، وإن شاء الله نقرأ الورع لابن أبي الدنيا لأن يوسع مفهوم الورع. الآن إذا قلنا الورع ما يعرف الناس إلا الورع في الأموال أو الورع في المطاعم، لا، أول ما بدأ بين ابناء الدنيا الورع في النظر والورع في السمع والورع في اليد والورع في الرجل والورع في المطعم والورع في الكلام، ونوع لك الورع كله إلين تعرف شو معنى الورع. معنى الورع هو ما تقدم، أنك تتورع عن الحرام وهذا ورع واجب، تتورع عن الشبهات، تتورع عن فضول، تتورع عن بعض الحلال يكون حاجز، والشيء اللي تشك فيه تقف، ترى هذا ما يعدل شيء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم واحد مجتهد لكن يمكننا عنده تخليط، مثل بعض الناس تلقاه يصلي ويصوم وكذا لكنه عنده تخليط، لا جاء في الدراهم ولا جاء في الكلام يخلط. واحد أقل من عبادة لكنه عنده رعة، ترى حنا نشوف هذا في الناس، تلقى واحد أقل عبادة لكنه الحرام هذا بعيد عنه والشبهات يتركها في كلامه في مطعمه، والناس يقولون هذا أعبد منه، مو بأعبد منه هذا أعبد، لأن هذا حصل ثمرة العبادة. اتق المحارم تكن أعبد الناس، فعليكم بالورع، ترى الورع ما يعدل شيء، الورع شيء بينك وبين ربك ما حد يدري عنه، يمكن بعض الأشياء اللي تورع منها ما تعلم بأحد، حتى قال بعض السلف لأن أتورع عن درهم من شبهة أحب لي من أن أنفق 100,000 درهم في سبيل الله، لأن الإنفاق قد يسهل عليك، الإنفاق قد يسهل عليك لأن أحيانا في حظ نفس، في شهرة ولا في شيء ولا في إرضاء نفسك، فيه لازم تخليص، لكن الورع ولو كان من درهم يمكن خفي ما حد يدري عنه ويحتاج مجاهدة، هذا والله بترك وهذا بترك. وعاد إن شاء الله في ابن الدنيا ذكروا عن السلف أشياء حتى نعرف أن ما نحن إلا بقل صغار في أصول نخل طوال، وما نحن عندهم إلا كالفساق أو الأردم الفساق. الناس كانت تورع بن سيرين ورث عن أبيه 80,000 وبيت وشك في شيء منهم تركه كله، الناس تورع ورفعهم الله بالورع، ترى الورع هذا يرفع الله به ويعطيهم نور باطن، ما في شيء يولع النور من داخل مثل الورع. ولذلك أعبر الناس للرؤية هم المتورعين، وأنا دائما أكرر الكلام هذا، ابن سيرين أعبر الناس للرؤية ويضرب به الورع، يقال أورع من ابن سيرين، لما كان عنده ورع ولع نوره من جوه، فصار عنده فراسة وعنده عبارة ابن سيرين. سعيد المسيب في الحجاز يضرب به المثل في الورع ويضرب به المثل في عبارة الرؤيا. أبو بكر الصديق يضرب به المثل في الورع حتى أدخل يديه في في في في فمه واستقى شيء شبهة وقد استوفاها وما يدري عنها ومعذور فيها، قال لو لم تخرج إلا مع نفسي ما باليت. وكان أعبر الناس الرؤيا نور باطن، يعني إحنا نأخذ الرؤيا لأن الرؤيا تحتاج نور حتى تكشف اللي فيها، ما مثل الورع شيء. أنت إذا ضحيت بشيء من الدنيا ترى هذا يعود على قلبك، على بصيرتك، على فهمك الأشياء. والله ما أفلح العلماء ورفعوا عند الله إلا بالورع، يعني يمشي مثل يمشي في الشوك، كل ما يحط رجله إلا يشوف فيه شوك ولا ما فيه شوك. هذا معنى الورع، وإن شاء الله عاد الكتاب هذا إن شاء الله نقرأ ويوضح أكثر. نعم. حدثنا هناد وأبو زرعة وغير واحد قالوا حدثنا قبيصة عن إسرائيل عن هلال بن مقلاص الصيرفي عن أبي بشر عن أبي وائل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وآمن الناس بوائقة دخل الجنة. فقال الرجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير، قال فسيكون في قرون بعدي، يعني سيكون في قرون بعدي قليل، فسيكون في قرون بعدي قليل. وصدق عليه الصلاة والسلام، الآن أندر الناس اللي يأكل طيب ويعمل في سنة ويأمن الناس بوائقة، هذا الآن صار كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، يأكل طيب ويعمل في سنة، دعوة وجهاد وعلم في سنة مو في حزبية، ويأمن الناس بوائقة حاضرين ولا غايبين، هذا أندر شيء الآن. نعم. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث إسرائيل. حدثنا عباس بن محمد حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن هلال بن مقلاص نحو حديث قبيصة عن إسرائيل، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث إسرائيل ولم يعرف اسم أبي بشر. نعم. حدثنا عباس الدوري حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه. هذا حديث حسن. نعم. هذا أيضا وكيف عملنا في هذا، أن يكون عطائك لله ومنعك، إذا منعت سواء منعت خاطب من زواج أو منعت واحد سائل أو منعت المال اللي عندك أو منعت جاهك أو منعت أي شيء منعته لله، لأن هذا شخص ما يصلي ولا شخص مبتدع ولا شخص، فأنت تمنع عنه لله، وعندما تعطي تعطي لله، تفزع له بجاهك بمالك بكل شيء لله، تحب لله تبغض لله، ولو كان أخوك ولا أبوك ولا أقرب الناس لك، إذا فعلت ذلك حقا والله يعلم ذلك منك استكمل الإيمان، لأن هذا ما تكون إلا من خواص المؤمنين. لكن قال الله عز وجل أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ما يقدرون الشهادة إلا أن يكتب الله في قلوبهم الإيمان ويؤيدهم بروح منه. ثم أخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نسأل الله أن نكون منهم. وهذا نهاية الباب.